أعز إنسان وأنا ما أتخيل جروحي تجيني منك والأحزان أصعب جرح بالدنيا إذا جاك من أعز إنسان وأنا ما أتخيل جروحي تجيني منك والأحزان أبعد بس وين أبعد وانتهى كل مكان ألقاك قبل كنت أحلم وفي قربك وهم اليوم بس أنساك أبعد بس وين أبعد وانتهى كل مكان ألقاك قبل كنت أحلم وفي قربك وهم اليوم بس أنساك أبعد بس وين أبعد وانت في كل مكان ألقاك تجيني منك كل الأحزان.